بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 95 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وهذا هو الدرس 19 في كتاب التحبير في علم التفسير. لازلنا نقرأ جملة من علوم القرآن في هذا الكتاب الذي هو مختصر، وبعده المطول الإتقان في علوم القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 41 المجاز، وهو فن عظيم متسع بالغت فيه العرب لاستعمالهم له كثيرا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا النوع من علوم القرآن وهو المجاز، أهل السنة والجماعة يرفضون هذا النوع، يرفضون هذا العلم، لأنه عن بابه وعن طريقه سلك المؤولون النفاة لصفات الله تبارك وتعالى، والكلام في هذا يطول ولا شك. فأول صفة قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان بأنهما النعمة أو القدرة، ويبقى وجه ربك، قالوا هو الثواب، وغير ذلك. ولذلك يسميه ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق المرسلة هو الطاغوت الأكبر. يقول إن المجاز هذا هو الذي نفذ ودخل عن طريقه من أرادوا نفي الصفات، نفي الصفات الله تبارك وتعالى. ولذلك أطال رحمه الله تعالى هو وشيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جميعا في الرد على من قالوا بالمجاز في القرآن، ثم توسعوا وبينوا وردوا على من وقع في هذا. وإن شئت فراجع كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، له رسائل مفردة في المجلدات الأول من مجموع الفتاوى. أنتم تعرفون يعني أول مجموع الفتاوى هو في العقيدة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا رسائل مفردة في الرد على من قالوا بوجود المجاز في القرآن الكريم. ومثله تلميذه ابن القيم رحمه الله كما قلت في الصواعق المرسلة. ومن يعني الكتابات المعاصرة ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، له رسالة مشهورة في منع القول بالمجاز، يعني نفيا في لغة العرب ونفيا ولا شك عن كلام الله تبارك وتعالى، فهذا لا يصح. وذكروا الأدلة رحمهم الله تعالى. هذه الرسالة للإمام الشنقيطي تجدها مطبوعة مستقلة، يعني هي رسالة قصيرة تقرأها وأنت في مجلس واحد، وهي مطبوعة في بعض طبعات أضواء البيان، يعني في آخره طبعت فيه معه رسالتان: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وهذه الرسالة في المنع بالقول في بالمجاز في القرآن الكريم. ولا نحب الحقيقة أن نطيل في هذا، هذا يأتي له إن شاء الله درس وبيان في دروس العقيدة إن شاء الله تعالى. فيعني كون الآن السيوطي رحمه الله يقول هذا الكلام، هذا كلام غير صحيح، وهذه العبارة كما قلت وهي ضد الحقيقة، يعني ردها العلماء وبينوها وآثارها في كلام طويل عريض. طيب ماذا نقول في مثل هذه الأمثلة التي سنقرأها الآن؟ نقول هذا أسلوب من أساليب العرب، ومعظم ما سيذكره السيوطي هو نقله عن أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن، أنت لما تبدأ تقرأ، ونحن تكلمنا عنه في الدرس الماضي، لما بين مجاز القرآن، والمجاز قصد به بيان المعاني، بيان الغريب، وليس المقصود به الآن الذي هو ضد الحقيقة. لما انتهى من سورة الفاتحة ذكر أمثلة من يعني ما وقع في لغة العرب من الأساليب، وذكر لها أدلة من القرآن الكريم، وهي الحقيقة لطائف ومعاني عظيمة، وبخاصة في علمي المعاني وعلم البديع، لأنه لا يخفى على شريف علمكم أن البلاغة على ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فأكثر ما سيذكره الآن السيوطي هو نقلا عن أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن، وهو أكثره إما في علم المعاني أو في علم البديع، وهما علمان مشهوران من علوم البلاغة. وأيضا سيذكر أمثلة قليلة في علم البيان، في التشبيه وما يتصل به إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ونفى الظاهرية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونفى الظاهرية وقوعه في القرآن. قالوا: لأنه كذب، فإن قولك للبليد هذا حمار كذب والقرآن منزه عنه. قلت: الذي قال هذا حمار. لا، الذي قال هذا حمار، يعني يقول إن كلامهم يعني نص الله العافية يعني أنه حمار، هذا كلام غير صحيح، بل مسلكه هذا هو مسلك النفاة المؤولة الأشاعرة. ونحن نعرف أن السيوطي ومن مثل حافظ بن حجر يعني تأثر بمذهب الأشاعرة، ونحن والله الحمد عندما نقرأ نبين أن هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يمنع أن الإنسان يستفيد مما كتبوا في أمور أخرى. قال المهم: قال: وقد صنف العلماء في مجاز القرآن. نعم. وقد صنف العلماء في مجاز القرآن كتبا، منهم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. نعم، هو له كتاب في هذا وكتب فيه غيره، ولا شك أنه قد تأثر بمذهب الأشاعرة في العقيدة ولذلك كتب في هذا. نعم. وله أنواع كثيرة ذكر منها البلقيني نزرا، وهو شيخ السيوطي. نعم. نزرا يسيرا، واقتصر على ما أورده أبو عبيد في أول. أبو عبيدة، وهذا من الأخطاء المطبعية، والمشكلة أن هناك رجلان: أبو عبيدة معمر بن المثنى، تلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام. أنا نسختي فيها أبو عبيد، ولذلك أنا من باب التأكد والتحضير لهذا المجلس الشريف ذهبت إلى غريب الحديث، لأنه قال هنا في أول غريبه، ذهبت في غريب الحديث وقرأت في أوله ووصلت إلى الحروف التي بدأ بها، لم أجد شيئا. لكن لما ذهبت إلى مجاز القرآن لأبي عبيدة وجدت نعم أنه بعد سورة الفاتحة تكلم عما نقله عنه هنا، ولذلك نعم هنا خطأ مطبعي، الصواب أبو عبيدة بالتاء نعم المربوطة. قال: وقد سردنا هنا. أحسن الله إليكم. واقتصر على ما أورده أبو عبيدة في أول غريبه، وقد سردنا هنا من أنواعه ما لم يجتمع في كتاب. نعم نعم، الحقيقة هي لطائف ومعاني جميلة نقرأها الآن، وهي نعم هذا يسميه ماذا يقول عن الشيخ الإسلام، ماذا يقول عن أهل السنة والجماعة، يقولون هذا أسلوب من أساليب العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهم في ذلك عدة أجوبة. نحن كما قلت في هذا رسائل كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولغيره. نعم. الأول الحذف والاختصار. نعم. كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. نعم، لأنه على ظاهر الآية أن من كان مريضا أو مسافرا وصام رمضان فإن عليه أن يقضيه. طيب أنا نشيط وقوي، وإن كنت مريضا وإن كنت مسافرا وقد صمت، قمت بالفرق. بعض الذي يأخذ الآية على ظاهرها يقول فعدة من أيام أخرى، يعني لا بد عليك أن تعيد الصوم مرة أخرى، وهذا غير صحيح. هنا جملة محذوفة، وهذا يسمى أيها الإخوة الإيجاز بالحذف، التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. طيب لو لم يفطر، إنسان تمالك نفسه ويعني وصام وإن كان هذا خلاف السنة، إنسان مسافر وصام وإن كان هذا خلاف السنة، لكنه قوية وأحب أن يصوم. نقول لا بد أن تعيد الصيام. لا، هنا جملة محذوفة تقديرها فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. نعم، قد يكون بحذف جمل مثل هنا في الآية، أي فأرسلوه، فجاء يوسف فقال يا فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. يعني شوف هنا حذف عدد من الجمل، وهذا أيها الإخوة كثير في القرآن الكريم، الجمل التي هي ظاهرة وواضحة يكثر حذفها. ولذلك يعني كما قيل: البلاغة الإيجاز والإيجاز الحذف. والحذف قد يكون بحرف، كلمة، جملة، عدد من الجمل إلى آخره. نعم. صلى الله وكثر إليكم. وكثر في القرآن حذف المبتدأ والخبر والمفعول والجواب. نعم، هذا يكثر، حذف الجواب، حذف المفعول، هذا يكثر، الخبر أيضا. وانظروا يا رعاك الله، أنت الآن تقرأ في كتاب الله عز وجل، ألا تستوقفك مثل هذه الآيات؟ نعم، مثل نحو قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. أين الجواب؟ الجواب تقديره لعذبكم، لأن من الناس من خاض في حادثة الإفك التي اتهم فيها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر فراش على وجه الأرض، واتهمت الصديقة رضي الله عنها. الله جل وعلا قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. طيب ما الجواب؟ وأن الله رؤوف رحيم، ما الجواب؟ لعذبكم، ولكن الله عز وجل لم يعذب. نعم. ولو ترى، ولو يعني أمثلة سبحان الله دقيقة، لأن بعضنا سيقرأ، طيب أين بقية الكلام؟ أين الجواب؟ فيجب أن تعرف هذا. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت أمرا عظيما. صحيح. ولو ترى إذ وقفوا على النار. طيب ما الجواب؟ هذه لو لها فعل ولها جواب. الجواب: لرأيت أمرا عظيما. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومثل ذلك القسم يأتي في القرآن، إما يؤتى بجواب القسم، يعني حرف القسم والمقسم به ثم جواب القسم، بعض الأحيان لا يأتي جواب القسم، هناك يجتهد العلماء في التقدير. مثال، نأخذ مثالا، قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. طيب. أي لتبعثن أو نحو ذلك. نعم، أن الله عز وجل أقسم بكتابه سبحانه وتعالى: قاف والقرآن المجيد. طيب أين جواب القسم؟ لتبعثن، لتنبؤن، لا يحصلن كذا وكذا، وصدق الله سبحانه وتعالى. نعم. وربما يطلق على هذا النوع الإضمار. نعم، يسمى عاد الحذف، يسمى الإضمار، هذه عاد يعني مسائل كثيرة. نعم. قال: وقال القرافي هو أربعة: قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، نحو واسأل القرية، أي أهلها. نعم، هذا واضح. نعم. واسأل القرية يعني أهل القرية، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. يعني هذا يعني مكرر ما سبق. المهم نأخذ النوع الثاني، نحن تكلمنا الآن عن الحذف والإضمار وسبق بيانه. الثاني الزيادة، ولا يجوز، يعني هذا ترى على مصطلح أخذ به بعض العلماء، أن هذا حرف زائد، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقال في القرآن حرف زائد. بل ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: أجمع العلماء على أن من زعم أن في القرآن زيادة أو نقصا، وهي ليست في إحدى القراءات، يعني بعض القراءات فيها مثلا زيادة ألف وبعضها ليس فيها، بعضها من وبعض، يعني المهم، قال: وليست في إحدى القراءات المعتبرة، فهو كافر إجماعا، لا يجوز الإنسان. لكن بعض العلماء عفى الله عنهم، ونحن نعرف إن شاء الله سلامة العقيدة عندهم، يعني عندهم تساهل في مثل هذه الألفاظ، وهذا لا يصح. لكن على كل حال نسمع. قال: الزيادة نحو ليس كمثله شيء، فكاف زائدة، إذ القصد نفي المثل لا نفي مثل المثل. نعم، يعني أن التقدير ليس مثله شيء. على كل حال هذا يعني فيما يعني ذكره، مثل لا أقسم، يعني أقسم هل من خالق غير الله، التقدير هل خالق. لا، ترى هذه الأحرف وإن ذكر هو أو غيره أنها زائدة، هذا غير صحيح. المفسرون رحمهم الله والبلاغيون ومن يعنون بالتفسير البلاغي في القرآن الكريم كأبي حيان وكغيره تجدهم يقفون يقولون إن من هنا لها دلالة، الكاف لها دلالة. كذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد يذكر في هذا لطائف إلى غيره. نعم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، قال إن الواو هنا التقدير ناديناه، لكن المجيء وجود الواو هنا له دلالة وله لطائف ونكات بلاغية في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب الثالث. الثالث التكرار وهو كثير، نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا عاد كثير وله مواقف تجد عندك، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا جاء تكررت في سورة الرحمن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه تكررت في سورة القمر، هذه أيضا لها لطائفها وبلاغتها. نعم الرابع. الرابع إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها. على آخر منها، نعم على هذا آخر. أيضا مهم، يعني أن يطلق واحد على ما سبق، وما سبق قد يكون اثنين يعني قد يكون جمعا، هذا أيضا له نكاته وهذا أسلوب جميل وقد جاء في كتاب الله عز وجل. قال فمثال إطلاق المفرد على المثنى، نعم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي يرضوهما، فأفرد لتلازم الرضائين. الله أكبر، شوف الله جل وعلا جعل رضا رسوله صلى الله عليه وسلم في رضاه سبحانه وتعالى، فجعل جل وعلا الرضائين رضا واحدة، والله جل وعلا هنا قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، فلما كان رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضا الله تبارك وتعالى جعلهم الله عز وجل رضا واحدة. هذا ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحذر المخالفة، مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا خالفت هديه خالفت الله تبارك وتعالى وأعرضت عن دين الله عز وجل. فهذا أيها الإخوة لها لطائف ولها يعني فوائد في مثل هذا. نعم قال وعلى الجمع. وعلى الجمع إن الإنسان لفي خسر، أي الأناسي بدليل الاستثناء منه. نعم الله جل وعلا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، ليس المقصود إنسان يعني واحد، المقصود الأناسي كل الناس، ولذلك جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، استثنى الله عز وجل منهم من جمعوا هذه الأربع الصفات الأربع. نعم وقول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا بدليل إلا المصلين. نعم صحيح. والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم ومثال نعم والمقصود به هو يعني جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة. نعم ومثال إطلاق المثنى على المفرد، يعني يأتيك ضمير بالتثنية والمراد واحد. نعم ألقيا في جهنم، أي ألقي. نعم هو المقصود أمر الله جل وعلا بالإلقاء. نعم وعلى الجمع ثم رجع البصر كرتين. نعم المقصود يعني رجوعه عدة مرات. نعم ولكن لماذا قال جل وعلا كرتين؟ هذا له حكمة وله لطائف. نعم ومثال إطلاق الجمع على المفرد قال رب ارجعون، أي ارجعني وعلى المفرد. نعم على يعني وهو واحد الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون، لماذا عبر بضمير الجمع وهو واحد الآن، واحد سيموت قال رب ارجعون، وهو المقصود يعني وهو يعني على الظاهر ربي ارجعني. قالوا لماذا؟ قالوا من اللطائف هنا أنه رأى ملك الموت ورأى معه إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فهؤلاء جمع، ولذلك رجع الضمير بالجمع وليس بالمفرد. نعم وعلى المثنى قالتا أتينا طائعين. نعم قالوا لا تخف خصمان. نعم فإن كان له نعم إخوة إلى آخره، هذا ذكر له مثل قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان عائشة وحفصة، يعني كان يأتي في القرآن الكريم فقد صغى قلباكما، هذه يقول البلاغيون الذين تكلموا في بلاغة القرآن يقولون إن القرآن العظيم من بلاغته أنه سلس، ليس فيه تكلف وليس فيه تقعر. وهناك فرق بين أن تقول صغت قلوبكما أو أن تقول صغى قلباكما، لا شك أن الأولى أسلس على اللسان وأبين وأوضح، ولذلك جاء بضمير الجمع مع أن المراد اثنتين، ولذلك جاء الضمير معهما بالمثنى وهما حفصة وعائشة في قصة تحريم العسل. طيب الخامس. الخامس تذكير المؤنث تفخيما له. نعم. نحو فمن جاءه موعظة من ربه. نعم الظاهر فمن جاءته، لكن لماذا عبر عنها بالمذكر مع أنها مؤنث؟ قالوا تفخيما لهذه الموعظة وبيان جلالتها وقدرها مما تضمنه كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السادس التقديم والتأخير. نعم. ومثل له البلقيني بتقديم المفعول والخبر وتأخير الفعل والفاعل، ومثل له ابن قتيبة. ابن قتيبة له كتابان أشرنا إليهما فيما مضى، الكتاب الأول تفسير غريب القرآن يقع في مجلد، الكتاب الثاني تأويل مشكل القرآن، وهذا أيضا كتاب مهم مطبوع متداول يقع في مجلد واحد. إذن ابن قتيبة لا تستغني عن هذين الكتابين له، وهو إمام من أهل السنة رحمه الله تعالى، هذا يجب أن تحرص عليه، تفسير غريب القرآن وكتابه الآخر تأويل مشكل القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. ومثل له ابن قتيبة بأمثلة دقيقة منها أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. نعم قال هنا أنه أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، لأنه يؤتى بالصفات صفة صفة صفة ثم يؤتى بما ينفى عنه، لكن لا شك أن التقديم والتأخير هنا له دلالته. نعم. وقوله فضحكت فبشرناها بإسحاق، أي بشرناها فضحكت. نعم أنها لما بشرت بعد مجيء الملائكة لإبراهيم عليه السلام يعني إلى آخره، أنها لما بشرت ضحكت. نعم على قول في تفسير الآية. نعم. وقوله فلا تعجبك أموالهم ولا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. أراد فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. نعم أراد يعني أن يبين ما الحكم، ما الجزاء الذي سيكون في ذلك. طيب لعلنا نتوقف عند النوع السابع أو يعني الحالة السابعة، ونأخذ جملة من الأحاديث في بلوغ المرام في كتاب النكاح، يعني هناك أيضا جملة من المسائل نتدارسها الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحديث الأول فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما عبد، العبد المقصود هنا الرقيق المولى، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، يعني بغير إذن وليه سيده أو من يقوم مقامه من الأهل كأبنائه أو كذلك فهو عاهر. المقصود بكلمة عاهر يعني زان، ودل هذا على أن نكاحه باطل لأنه لا يملك نفسه، العبد لا يملك نفسه لأنه هو وما يملك لو ملك شيئا هو ملك لمواليه، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يتصرف العبد في نفسه، بل لابد أنه يأذن له وليه وأن يمكنه من ذلك إذا كان والحالة هذه فالحمد لله. لكن لو تزوج بغير إذنهم فهذا نكاح باطل فاسد يفرق بينهما، فهذا فيما لو حصل بغير إذن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والحديث متفق عليه. جاء ذكر المحرمات أيها الإخوة في النكاح في سورة النساء. أولا، لا يجوز أن يتزوج الشخص زوجة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني وقع في الجاهلية، وهذا مقت يعني وقبيح، والعرب كانت تستعيبه. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا 7 محرمات و6 محرمات من النسب وشيء بالرضاع، نعم يعني بالنسب والرضاع والمصاهرة، فهذه صارت 13: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ثم قال جل وعلا: والمحصنات من النساء. المحصنات هنا بمعنى المتزوجات، فلا يجوز الإنسان أن يعقد على امرأة لا تزال في حكم الرجل، إما أنها زوجة له أو حتى وهي في العدة، من قضت عدتها. قد مر بنا إذا زوج وليان امرأة فهي للأول منهما، ما ينفع أن يعقد الإنسان على امرأة لا تزال في عدتها. هذا أيها الإخوة ما دل عليه القرآن الكريم. الله جل وعلا قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن جاءت السنة مبينة ومخصصة كما جاء هنا في هذا الحديث، أنه يعني كما أن الله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وحي وإن لم تكن تتلى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. لا يجوز الإنسان أن يجمع بين امرأة ويتزوج عمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وقد جاء في رواية أخرى: لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني سواء بدأ بالبنت أو بدأ بالعمة، أو بدأ بالعمة أولا ثم البنت أخيها، هذا لا يجوز. وكذلك الخالة، سواء بدأ بالبنت ثم الخالة لا يجوز، أو بدأ بالخالة ثم تزوج بنت أختها، هذا أيضا لا يجوز. ولذلك قال العلماء يعني بيانا لهذا الحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قالوا: ولا بين المرأة وبنت أخيها ولا المرأة وبنت أختها، فهذا أيها الإخوة لا يجوز، وقد دلت عليه السنة. لكن قال العلماء: الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قالوا له يعني قالوا إن هذا جمع ضعيف، له أمد ضعيف، لكن مثل المحرمات السابقة لا، هذا حرام لا يجوز. فلو أن امرأة ماتت أو طلقها يجوز له أن يتزوج أختها بعد ذلك، كذلك العمة لو أنها ماتت يجوز أن يتزوج بنت أخيها، أو طلقها يجوز أن يتزوج بنت أخيها، وكذلك الخالة. يعني المهم لا يجوز له أن يجمع بينهما. قال بعض أهل العلم: حتى في الإماء، لو أن رجلا ملك جاريتين فلا يجوز له أن يطأهما وهما في ملكه، يأتي يعني يطأ يعني يجامع الجارية الفلانية ثم في الليلة الثانية يجامع أختها وهي جارية عنده، قالوا هذا أيضا لا يصح، حتى في الجواري لا يصح مع أنه ملك له، قالوا لا يصح، لأن هذا يعني قيس عليه، ويعني ذكر العلماء فيه عللا وفيه أحكاما كيف يعني يجمع في وطء بين أختين، يعني إذا كان هذا محرما في النكاح وفي العقد أن يجمع بينهما، فكيف يجمع بينهما في جماع في فراش واحد، يجمع بين أختين ولو كنا أمتين عنده، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه ولا يخطب عليه ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالذات. شوف كلمة كلمة كلمة ما فيها، كل كلمة لها معانيها ولا أحكامها كما سنقف عندها صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن تكلمنا يوما ما في هذا المجلس الشريف في تفسير قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال المفسرون رحمهم الله الرفث يشمل الجماع ودواعيه، فمن لبى بحج أو عمرة لا يحل له أن يقع في هذا الرفث. فابتداء لا ينبغي له أن يتكلم في أمور الفراش والنساء. أنت الآن هي أيام معدودة وساعات من أنفس ساعات العمر، عندما تأتي ملبيا بحج أو بعمرة وتشغل نفسك بالحديث عن الجنس والمقوم. نكون صرحاء، للأسف بعضهم يضيع وقته في الكلام، ما الذي يقوي وما الذي يصنع وما هذا. المفروض له وقته، له حال آخر. أنت الآن في عبادة عظيمة وفي نسك شريف، ما تضيع الساعات في القيل والقال. على كل حال يعني هنا جاءت السنة بالتحريم وبالتأكيد على أن هذا لو وقع فإن النكاح باطل فاسد غير صحيح. ففي حديث عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، بايعه الصحابة بعد أن اجتمعوا عليه، بعد أن استشهد عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. بقي في الخلافة 12 سنة، ثم استشهد أيضا في أواخر تلك السنة في أواخر ذي الحجة بعد الحج، استشهد رضي الله عنه على يد الخوارج. وصدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل، فلان بشره بالجنة، فلان بشره بالجنة. لما جاء عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان. هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إن هو إلا وحي يوحى، فيه وحي أنه ستصيبه بلوى. وبالفعل اجتمع عليه الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليهم من الله ما يستحقون، وقتلوه رضي الله عنه بعد أن قطعوا أطراف أصابعه رضي الله عنه، أمسكه اثنان وأجهز عليه الثالث فخر صريعا شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قتل عثمان وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت الفتن وهي قد بدأت لكن ظهر أمرها واشتد على يد الخوارج الذين خرجوا على الأئمة ولاة الأمر ونزعوا يد السمع والطاعة ورفضوا البيعة الشرعية إلى غير ذلك، فكفروا الناس واستحلوا الدماء وقتلوا عثمان رضي الله عنه. أفضل الصحابة بعد الشيخين هو عثمان. قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يعني ما كان ينكر هذا. فدل هذا على أنه أفضل الصحابة بعد الشيخين هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال هنا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم. هنا خبر كما قال الشراح وهو يتضمن النهي، بل قالوا إن الخبر يعني أدل وأدق في المعنى من النهي مباشرة. فعليه الصلاة والسلام هنا قال لا ينكح المحرم، فلو حصل يعني ما معنى لا ينكح؟ يعني أنه لا يوقع النكاح له، يعني لا يتزوج وهو محرم. لو حصل فهذا نكاح باطل فاسد. قالوا ولا ينكح، يعني ولا يوقع النكاح على موليته، فلا يجوز أن يزوج ابنته وهو محرم، أو مثلا أخته، أو يعني من له ولاية عليها. لا يجوز، لو حصل فهو باطل. بل قال عليه الصلاة والسلام ولا يخطب، وهذا من باب سد الذرائع. لماذا؟ لأنه إذا خطب بدأ يلا ها أجل متى نعقد النكاح، ثم إذا عقد النكاح والرجل يعني له شهوة كما أن المرأة لها شهوة، فيفضي هذا شيئا فشيئا فيقع في الجماع، وهو المحظور الأكبر من محظورات الإحرام. وإذا وقع في هذه مصيبة الآن، مثل ما يعني أكبر مفطر في نهار رمضان في الصيام هو الجماع، وعليه كفارة مغلظة ومشددة. فالإسلام أيها الإخوة قام بشريعة الغراء بسد الذرائع. وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر 99 وجها من أوجه عناية الشريعة بسد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ يعني إغلاق الطرق، سدها لئلا تفضي إلى الحرام. ذكر رحمه الله 99 وجها. وهذا الكتاب الحقيقة أنا أنصح الإخوة بقراءته، وإذا عزمت أن تقرأ هذه 99 وجها فيا ليتك تقرأ أيضا معها فيما أتذكر 43 وجها ذكرها ابن القيم رحمه الله في أن من سلك غير سبيل المؤمنين فقد ضل وهلك. وذكر رحمه الله ما معنى يعني السلوك غير سبيل المؤمنين، ما معناه، وما الأدلة على الانحراف الذي يحصل لك عندما تنحرف عن سلوك سبيل المؤمنين. ذكر فيما أتذكر في هذا المجلس 43 وجها رحمه الله تعالى. فالمهم أيها الإخوة أنه لا يجوز للمحرم، أنا نذكر هذا من باب الفوائد وإلا نحن هنا في هذا الموضوع. على كل حال عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، لا يوقع العقد له ولا لموليته، ولا ينكح، رواه مسلم، وفي رواية له ولا يخطب. قال أيضا في رواية ابن حبان ولا يخطب عليه، يعني لو جاءه واحد يخطب موليته يقول يا فلان خف لو سمحت لا تتكلم في هذا الموضوع، نحن الآن في حال إحرام لا يجوز أن نتكلم، يا أخي معلش نقضي الوقت مجرد كلام، هي خطبة يعني ما لا في عقد، لا أرجوك يا فلان توقف. قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب عليه، يعني أنك لا تقبل خطبة من شخص يفتح عليك هذا الموضوع وأنت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. بقي أمامنا أيها الإخوة حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، كما قال ابن مسعود الحبر البحر، كان يسميه ابن مسعود الحبر البحر، هو حبر في إمامته وديانته رضي الله عنه، وهو بحر في العلم لا يدرك رضي الله عنه وأرضاه. لكن الإنسان قد يغفل، قد يصيبه سهو، قد يعني يخطئ، والله ولا وهؤلاء الصحابة قد يقع منهم هذا، فنحن ولله الحمد متعبدون بالدليل من الكتاب والسنة سيما وقد نبه أهل العلم على هذا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. أخبر قال إنه تزوجها وهو محرم، متفق عليه. كيف يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح؟ العلماء رحمهم الله تعالى سواء من أهل الفقه أو أهل الحديث قالوا إن هذا مما وهم فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه أخبر أن أو بلغنا بالدليل الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني لم يحرم عليه الصلاة، يعني تزوجها قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. قالوا والدليل على هذا أمور، أولا أن ميمونة نفسها وهي الزوجة كما في الرواية الأخرى قال ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فكون الإنسان يخبر عن نفسه لا شك أنه مقدم عما يخبر غيره عنه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن أبا رافع وهو السفير الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وأهلها كان أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الدليل الثالث أن يزيد بن الأصم وميمونة خالته أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: هذا مما وهم فيه ابن عباس، فإن الناس كالمجمعين، يعني هو ينقل الآن عن الصحابة عن التابعين كالإجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. بعض أهل العلم التمس العذر لابن عباس أو تأول كلامه، قال يمكن أن ابن عباس ما قصد يعني النكاح، لا، تزوجها وهو محرم، أي أنه دخل في حدود الحرم، مثل كما يقال أنجد فلان، يعني دخل في نجد، يعني في حدود نجد، فقالوا إنه قال وهو حرام، يعني إنه دخل في حدود الحرم. وقال بعضهم إن مراد ابن عباس أنه تزوجها في الأشهر الحرم، لكن على كل حال هذا تأويل فيه ضعف وفيه تكلف، فالحمد لله يقال إن ابن عباس كغيره من الصحابة قد يخفى عليه الدليل، ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أدركه وهو في حال الإحرام وهو قد دخل بها، فظن أنه تزوجها وهو محرم، ولا يمنع أن يقال إنه وهم ابن عباس أمام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أيها الإخوة، الصحيح كما قال سعيد بن المسيب وينقل الإجماع في وقته كالمجمعين من الصحابة والتابعين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم، وهذا أيضا يوافق حديث عثمان عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فكيف يخالف عليه الصلاة والسلام ما نهى عنه؟ بعضهم قال لعلها من الخصائص، لعلها مما استثني، نقول هذا الحقيقة يعني جواب غير صحيح، والصحيح ولله الحمد أننا علمنا عن طريق ميمونة رضي الله عنها، عن طريق أبي رافع وهو السفير بينهما، عن طريق يزيد بن الأصم وهي خالته، أننا نقل لنا عن كثير من أهل العلم ومنهم سعيد بن المسيب أن هذا كالإجماع، الناس كالمجمعين على أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. إذن لا يصح ولا يجوز أن ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، دلت هذه الأحاديث على مسألتين هامتين في باب النكاح. أما الحديث الأول، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط، يعني أحق ما يوفى، والشروط لا بد من الوفاء بها على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المسلم على شرطه حتى مع المعاهدين، يعني الغالب أن الشروط بين المسلمين، حتى لو كان لك شرط مع رجل معاهد من المعاهدين واتفقتم على أمر وبينكم شروط يجب عليك الوفاء. لكن عليه الصلاة والسلام ذكر أن أهم الشروط أن يوفى به ما كان ما يعني ما استحل به الفروج، يعني ما وقع به النكاح، ما وقع به النكاح. ولذلك العلماء يقولون الشروط على قسمين. ابتداء، هناك شروط النكاح وهناك شروط في النكاح. ننتبه أيها الإخوة، عبارات العلماء دقيقة. قالوا هناك شروط نكاح وهناك شروط في النكاح. شروط النكاح هذه لابد أن يؤتى بها، ومن ذلك الولي لابد منه، شاهدي عدل، رضا المرأة، عاد أن كانت بكرا تستأذن وإن كانت ثيبا تستأمر إلى آخره فيما مضى معنا. هذه شروط النكاح، هذه يجب أن يوفى بها. هناك نوع ثاني، الشروط في النكاح، يعني ما يذكر في العقد، وهذه كما قال العلماء على قسمين: قسم صحيح يشترطه الرجل أو تشترطه المرأة، وقسم فاسد باطل لا يصح. قالوا أما الشروط الصحيحة فالمرأة قد تشترط ألا يتزوج عليها غيرها، خلاص يلتزم بهذا الشرط. طيب لو بعدين بعد كم سنة رغب الزواج، نقول يعني إما أنها يعني ترضى بذلك وتتنازل، أو أن يطلقها يخلي سبيلها ويعطيها حقها ويتزوج ويعدد بما شاء. لو أنها شرطت عليه أن تكمل الدراسة الجامعية، أنها تبقى في وظيفتها، هذا يجب عليه أن يفي به. أيضا الزوج لو شرط الخاطب الآن ابتداء شرط عليها شروطا، قال والله أنا ما عندي مهر مثيلاتك، ما عندي إلا نصف المهر، تقبلين؟ إن قالت أقبل فالحمد لله، هذا شرط صحيح. لو شرط عليها مثلا أن تسكن مع أهله في بيتهم، هي كانت تريد مثلا سكن خاص، شقة خاصة أو بيت مستقل، لكن قال أنا والله لا أستطيع، أنت تسكنين معي في البيت، ورضيت ووقعت في الشرط أنها تقبل هذا، هذا نعم هذا من حقه أيضا فيجوز. والحالة هذا أيها الإخوة أمر، هذه شروط صحيحة في النكاح. هناك شروط غير صحيحة ولا يجيزها الإسلام ولا يعتبر بها. قالوا ومنها لو أنها شرطت عليه أن يطلق ضرتها، هذا شرط باطل ولا يقبل. لو أنها شرطت عليه نسأل الله العافية أن لا يذهب يصلي في الجماعة في المسجد، أو أنه يعاقر معها خمرا أو غير ذلك من المحرمات، هذا شرط باطل، شرط غير صحيح، والنكاح يصح بدونه ولا عبرة به البتة. إذن أيها الإخوة هذا هو الكلام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر يعني جملة من يعني أمثلة على الشروط من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، يعني لها أن لكم أن تراجعوها في ذلك. أيضا قالوا ومن الشروط في النكاح المحرمة لو شرط الشغار، وقد مر بنا لو قال لا أنا ما أتزوجك يا فلانة حتى أخوك يتزوج أختي، وهذا شرط يعني هذا بينه، هذا أيضا شرط باطل غير صحيح، ولو وقع مثل هذا فهو نكاح باطل، نكاح فاسد كما مر بنا أيها الإخوة. إذن فهمنا الآن، هناك شروط نكاح، هناك شروط في النكاح وهي على قسمين: شروط جائزة من قبل الرجل أو المرأة، وشروط فاسدة باطلة لا يقرها الشرع ولا يرضى بها ولا يعمل بها. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي نكاح، وهو نكاح المتعة، وهو الذي يعني يكون على شرط في مدة معينة، أن يتزوج الرجل امرأة على مدة معينة، إما بانتهاء سفره أو بانتهاء العمل أو غير ذلك، المهم يكون بشرط مدة معينة. هذا كان جائزا في أول الإسلام، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا السبب في هذا كانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وبعضها طويل في الزمان في المدة، فعليه الصلاة والسلام والشرع شرع الله عز وجل من باب تطيب الخاطر، ومن باب يعني جذب القلوب، ومن باب مراعاة مصالح وحكم، ولأن الرجل يحن إلى أهله أبيح في أول الإسلام أن يتزوج الرجل زواج المتعة، يعني إلى زمن محدد، سواء في عام أوطاس في تلك بعد تلك المعركة أو في ذلك الزمن أجيز إلى على 3 أيام. وجاء في رواية أخرى أنه مطلق على الشهر وعلى الشهرين، ثم بعد ذلك حرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء متى وقع التحريم، منهم من قال في غزوة خيبر، ومنهم من قال عام الفتح. وعلى كل حال سواء قيل في غزوة خيبر أو قيل عام الفتح، فعام الفتح هو آخر شيء، ولذلك هذا محل إجماع من أهل العلم، وقد روي عن جماعة من الصحابة عن ابن مسعود، وقبل ذلك عن علي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود، وعن سبرة ابن معبد، وبعضهم يقول سبرة وبعضهم يسكن الباء، ابن معبد الجهني رضي الله عنه وغيرهم، أن هذا نكاح حرام وأنه لا يصح. بل كان الفاروق رضي الله عنه إذا أتي له برجل نكح امرأة نكاح متعة أقام عليه حد الزنا، يقول هذا زنا، كيف أنت الآن تعرف أن هذا النكاح نسخ وانتهى. وفي حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه الحديث في الصحيحين. أيضا في الرواية الأخرى جاء التصريح نهى عن متعة النساء، لأن بعض الناس يتوقع أنها متعة الحج، لا، هو الكلام الآن في متعة النساء، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، في ذلك اليوم جاء التحريم لهذين، متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. فجاء بعد ذلك ولا شك النص القاطع، وهذا نص قاطع، لكن أيضا جاء تحريمه في حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذلك عام الفتح، وعام الفتح في السنة 8 من الهجرة، خيبر في السنة 7 من الهجرة، يعني هذا أيضا جاء بعده، قال عليه الصلاة والسلام إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، أذن له، نعم هذا حق، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فدل هذا على تحريم مؤبد ليس فيه استثناء ولا تأويل ولا روايات ولا كذا، خلاص هذا إلى يوم القيامة، هذا حرام ولا يجوز، اللي هو النكاح المحدد بزمن معين، حتى لو كان ليلة واحدة لو ليلتين ما يجوز، شهر شهر، حتى كل هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فمن كان عنده منهن شيء، عليه الصلاة والسلام يقول يمكن بعض الناس لا يزال على العهد القديم وعنده امرأة وقد عقد عليها، ولذلك بعض العلماء يقولون إنه حرم ثم أحل ثم حرم. على كل حال هو استقر الأمر على التحريم، ومن كان عنده منهن شيء قال صلى الله عليه وسلم فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، يعني المهر الذي دفعته لا تأخذ، لأنك عقدت عليها في ذلك الوقت الذي يصح فيه عقد صحيح، فأنت تعطيها المهر، يبقى لها المهر وتخلي سبيلها. إذن أيها الإخوة، كان الفاروق رضي الله عنه إذا رأى رجلا نكح نكاح متعة أقام عليه حد الزنا، إن كان بكرا جلده 100، وإن كان ثيبا رماه بالحجارة حتى يموت. فالأمر أيها الإخوة عظيم وخطير، ويعني يتنبه له. هنا يعني مسألة لابد أن يتحدث فيها، وبخاصة أننا نتكلم عن نكاح المتعة، ألا وهو الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، وهذا الحقيقة يكثر الكلام فيه ما بين وقت وآخر، والذي عليه أهل العلم جمهورهم والمحققون منهم على أنه لا يجوز، وأنه تلاعب وتحايل على الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن يتزوج وفي نيته أنه سيطلق، مثلا جاء إلى البلد الفلاني وقال أنا أتزوج فلانة، وهو في نيته حجز الطيران يوم 15، يعني معناه بيقدس أسبوعين يتمتع بها ثم يرجع إلى بلده، يرمي عليهم ورقة الطلاق ويعود إلى بلده، هذا حرام. وكلام الشيخ بن عثيمين والله في آخر هذا الباب كلام شديد جدا، وقد سمعت سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عدة مرات، لأن بعض الناس ينسب إليه الجواز، وقد سمعته في آخر حياته رحمه الله تعالى، وقد أكرمني الله بالجلوس عنده يعني أكثر من 25 سنة، وهذا من فضل الله عز وجل علي. قال في آخر حياته، وسمعتها عدة مرات، كنت يعني أرى كذا وكذا في الزواج بنية الطلاق، ولكن يقول بهذا استقر عندي أنه حرام ولا يجوز. فنحن نقول لمن يتزوجون بنية الطلاق هذا حرام، بل هذا تحايل على الزنا. طيب ماذا أصنع؟ نقول يا أخي تزوج بدون نية الطلاق. يعني الآن أي إنسان يتزوج، بالله عليكم لو مسك يعني أخذت على انفراد، أنت ما شاء الله يا فلان مستمر، إن شاء الله أني مستمر. طيب لو حصل ما حصل، إن شاء الله تفاءل خيرا. طيب لو فرضا ممكن نلجأ إلى الطلاق يعني السني وطلقة واحدة ويعني إلى آخره، إن اضطرت وطلق. فنحن نقول لمن يريد مثل هذا لا تضمر في قلبك نية الطلاق. طيب ماذا أصنع بهذه المرأة؟ تعال هنا إلى بلدك ورتب أمورك، رتب السكن، إن كان الأمر يحتاج إلى إذن من الجهات المعنية تذهب وتقدم طلبا، المهم يعني تجتهد، تبذل مساعي تدل على أنك لا تريد الطلاق، وإنما تريد تحقيق المصالح والمقاصد الشرعية من النكاح. النكاح ما هو سامحون أيها الإخوة أن ينزو ذكر على أنثى، هذا ما هو يعني شغل الحيوانات والطيور والهوام وإلى غير ذلك، لا، النكاح في الإسلام له مقاصد، له حكم عظيمة وفيه خير وبركة. أما كل إنسان يتزوج يذهب يسافر أو حتى في بلده في أي مكان ويحط في باله من 1 إلى 15، من 1 إلى 10، وحط في باله من يوم يمشي يطلع يرمي ورقة طلاق ويمشي، وبعضهم لما نوصح قال هم أصلا يعملون هذا الشيء وهم راضون به، قلنا يا أخي هذا لا يجوز، كونهم راضون، كونهم راضين به وكونهم يعرفون أنك لعاب أو متلاعب وأن عندك نية الطلاق هذا لا يحل لك، وسل الله السلامة والعافية. هؤلاء يمكن لهم نظر، لهم غرض، لهم الله أعلم، لكن أنت اتق الله لا يجوز لك. وأقرأ يعني كلام الشيخ الحقيقة هنا في يعني كلامه عن الطلاق، هنا يعني تكلم فيه كلاما شديدا، قال ولا شك، يقول هنا أنه لا يصلح الناس لا سيما في هذا الوقت إلا القول بالمنع، لأن من السفهاء من صاروا يسافرون لهذا الغرض لا لغرض آخر، يسافر ليزني عدة أيام ثم يرجع والعياذ بالله، فيلجأ ويدخل من هذا المسلك ويقول أتزوج بنية الطلاق. لذلك يقول القول بالمنع منه سواء قلنا بحله أو تحريمه، يقول كذا هو القول الذي لا تصلح الأمة إلا به. هذا كلام أهل العلم أيها الإخوة، ثقيل ومتين في هذه المسألة، ألا فليتق الله من زلت قدمه في هذا الباب، وليتوب إلى الله عز وجل وأن يبين له حكم الله تبارك وتعالى في ذلك. وأنا أعيد وأكرر، الحل والعلاج تزوج مثل ما يتزوج الناس، الحمد لله، ولي وشاهدي عدل ومهر، وانوي النية الطيبة يا أخي. نحن ما نقول استولد منها، ما في مانع، هناك موانع حتى تستقر الأمور وتعرف حالك وحالها، لا مانع لا بأس، لكن أنت متزوج وعشر أيام شهر وأنت ترمي ورقة الطلاق وتمشي، هذا لا يجوز. وقد قرأت على مسامعكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكرت لكم ما سمعته أذناي ووعاه قلبي من كلام سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو كلام جماهير أهل العلم المحققون من أهل العلم، هذا هو كلامهم. ما بقي يمكن إلا دقيقة أو دقيقتين، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، عند حديث ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. هذا حديث عظيم أيضا وفيه مسائل نلتقي عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نلتقي إن شاء الله في هذا المكان السبت والأحد والاثنين بإذن الله تعالى. الآن نأخذ ما يتيسر من الأسئلة والله أعلم.